وبيانا للمسؤول عنه، كأنه لما قال عما يتساءلون أجاب فقال يتساءلون عن النبأ العظيم. هذا المعنى الأول أو التفسير الأول. وقيل يتعلق عن النبأ بيتساءلون الظاهر، يعني لا يوجد فعل مقدر، فيتصير القراءة عما يتساءلون عن النبأ العظيم. لماذا يتساءلون عن النبأ العظيم؟ فتعلقت هنا عن النبأ بالفعل الظاهر يتساءلون. والمعنى على هذا لأي شيء يتساءلون عن النبأ العظيم، والأول أفصح. الأول يعني أن هناك فعلا مقدرا عما يتساءلون، يتساءلون عن النبأ العظيم. وينبغي على ذلك أن يوقف على قوله عما يتساءلون، ثم يأتي عن النبأ العظيم جوابا لذلك. الذي هم فيه مختلفون، إن كان الضمير في يتساءلون لكفار قريش، فاختلافهم أن منهم من يقطع بالتكذيب، يعني يكذب النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من يشك أنه هل هو ساحر، هل هو كاهن، هل هو كذا، هل هو شاعر، أو يكون اختلافهم قول بعضهم سحر وقول بعضهم شعر وكهانة وغير ذلك. وإن كان الضمير في يتساءلون لجميع الناس، فاختلافهم أن منهم المؤمن والكافر، فالمؤمن يتساءل عن النبأ العظيم ليعمل به ويؤمن به، والكافر يسأل عنه ليهزأ به ويكفر به. كلا سيعلمون ردع وتهديد، ثم كلا سيعلمون كرره للتأكيد. ألم نجعل الأرض مهادا، أي فراشا. وإنما ذكر الله تعالى هنا هذه المخلوقات على جهة التوقيف، يعني كأنها سؤال، ألم نفعل كذا، ألم نفعل كذا، فما الجواب؟ نعم. فعلى جهة التوقيف، ليقيم الحجة على الكفار فيما أنكروه من البعث. كأنه يقول إن الإله الذي قدر على خلقه أو على خلقته هذه المخلوقات العظام قادر على إحياء الناس بعد موتهم. لذلك يسألهم ألم نجعل الأرض مهادا، جوابه بلى، والجبال أوتادا، جوابه بلى، خلقناكم أزواجا، بلى، جعلنا نومكم سباتا، بلى، جعلنا الليل لباسا، بلى، إلى آخر هذه الآيات. إذا أقررتم بهذا، لماذا تنكرون البعث؟ الذي خلق هذه المخلوقات أليس قادرا أن يخلقها ثانية؟ بلى. لذلك ألزمهم بلسانهم، من كلامهم أتى إلزامهم. ويحتمل أن يذكرها حجة على التوحيد، لأن الذي خلق هذه المخلوقات سبحانه هو الإله وحده لا شريك له، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. والجبال أوتادا، شبهها بالأوتاد لأنها تمسك الأرض أن تميد، الجبال تمسك اليابسة أن تسبح مع البحر، البحر من الماء واليابسة من التراب، لولا هذه الجبال الثقيلة لحمل الماء هذا التراب لسبحت الأرض في الماء، خاصة أن الماء هو ثلاثة أرباع الدنيا والربع هو اليابسة، إذن الماء أكثر من اليابسة، فلو لم تكن هنا الجبال الأوتاد لسبحت هذه اليابسة في تلك المياه فلم تنتظم، مادت الأرض. والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا، أي مزدوجين ذكرا وأنثى. وقيل معناه أنواعا في ألوانكم وصوركم وألسنتكم. وجعلنا نومكم سباتا أي راحة لكم. وقيل معناه قطعا للأعمال والتصرف. والسبت القطع، وكذا فيوم السبت يوم القطع، ينتهي العمل. بنو إسرائيل جعل عليهم السبت، إنما جعل السبت على الذين لا يؤمنون، يعني يوم السبت يحرم عليهم العمل فلا يعملون يوم السبت شيئا، فبمعنى القطع. والسبات يعني الراحة وعدم العمل. وقيل معناه موتا، جعلنا نومكم موتا، لأن النوم هو الموت الأصغر. ومنه قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فإذا عند النوم موتة صغرى، فإما أن يستيقظ الإنسان منها أو يكمل موتته فلا يقوم. وجعلنا الليل لباسا، شبهه بالثياب التي تلبس لأنه يستر عن العيون، الليل يستر عن العيون، فكأن الإنسان يلبسه فيستتر به. وجعلنا النهار معاشا أي تطلب فيه المعيشة، فهو على حذف مضاف تقديره ذا معاش، جعلنا النهار ذا معاش. وقال الزمخشري: معناه يعاش فيه، فجعله بمعنى الحياة في مقابلة السبات الذي بمعنى الموت. من اختلال حياة الإنسان أن يصبح النهار سباتا وأن يصبح الليل معاشا، هذا من اختلال حياة الإنسان، فلا ينبغي للإنسان أن يعود نفسه هذه العادة السيئة، العادة الطبيعية المناسبة لراحة البدن أن يقوم الإنسان لصلاة الفجر، وبعد صلاة الفجر يبتدئ عمله. أما أن يصلي الفجر فينام إلى الساعة 11 أو 12 ويقوم إلى عمله بعد ذلك، فهذا ممحق للبركة. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. فترى الناس الآن تتغير عوائدهم وتتغير طبائعهم، ويصير ليلهم نهارا ويصير النهار ليلا. كان العمل الناس تبدأ بأعمالها في الصباح الباكر، وأشد ما يكون زحام الناس في البكور، في بعض الأماكن إلى الظهر كأنك في الليل، بعد الظهر تبدأ الحركة، فهذا ممحق يذهب بالبركة. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، لذلك نهى عليه الصلاة والسلام عن النوم قبل العشاء وعن الحديث بعدها، يعني النوم قبل العشاء لأنه يخشى أن ينام فتفوته صلاة العشاء، والحديث بعد العشاء خاصة في الليل القصير في الصيف، وفي مثل هذه البلاد الصيف الليل قصير جدا، العشاء ينتهي في 11 تقريبا، وتريد تتحدث بعد العشاء إلى 1، متى تنام متى تستيقظ للفجر، يختل نظام الحياة. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، لذلك من عود نفسه على العمل في الصباح يأتي إلى الظهر قد أنجز أعماله كلها، يرى فيها بركة ويرى فيها راحة. أما من يؤخر الأعمال فيقول لك: يا أخي الوقت قليل، ما في العمل كثير، وقت قليل، لأنك نائم، أو بالتركيا لأنك تنبل طول الوقت، تنام في وقت البكور، في وقت الذهاب إلى الأعمال، في وقت تنزل البركات. وبنينا فوقكم سبعا شدادا، يعني السماوات، فهي سبع سماوات، شداد يعني عظيمة الخلقة. وجعلنا سراجا وهاجا، يعني الشمس، والوهاج الوقاد الشديد الإضاءة، وقيل الحار الذي يضطرم من شدة لهبه، والشمس اللهب يضطرب فيها، لذلك يوجد الشمس لها إشعاعات ولها ألسنة، تمتد ألسنة النار حولها، لذلك نرى الذين يرسمون الشمس لا يرسمونها دائرة كما تظهر عند الشروق وعند الغروب، يرسمونها ولها مثل هذه، لها ألسنة، هذه الشمس فوق هنا فوق رؤوسنا التي في الوسط، هذه الشمس تشبيها لها بالشمس ولها إشعاعات. فهي سراج وهاج يضيء بنفسه، ضوء الشمس منها. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، يعني المطر، والمعصرات هي السحاب، وهو مأخوذ من العصر، يقال عصير الفاكهة. فأيضا المعصرات الغيوم التي في السماء تعصر فينزل منها المطر، لأن السحابة تنعصر فينزل منها الماء، أو من العصرة بمعنى الإغاثة، ومنه وفيه يعصرون. ثم يأتي بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم إلا قليلا مما تحصنون، ثم يأتي بعد ذلك سبع، يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وقيل هي السماوات المعصرات، وقيل الرياح، والسجاج السريع الاندفاع كالمطر لما ينزل من السماء. لنخرج به حبا ونباتا، الحب هو القمح والشعير وسائر الحبوب التي يقتات منها، الحمص والعدس واللوبيا والباقلاء ونحو ذلك. والنبات هو العشب الذي تأكل منه الحيوانات. وجنات ألفافا، أي ملتفة، وهو جمع لف، لف جمع لف بضم اللام، وقيل بالكسر لف، وقيل لا واحد له. فالجنات الألفاف هي من الأشجار، إذن يوجد زروع وحبوب، ويوجد نباتات، ويوجد أيضا أشجار ملتفة فيها من الثمار وفيها من الفاكهة. إن يوم الفصل كان ميقاتا، أي في وقت معلوم، يوم الفصل يعني يوم القيامة، يوم ينفخ في الصور، يعني نفخة القيام من القبور، فتأتون أفواجا، أي جماعات، وفتحت السماء فكانت أبوابا، أي تنفتح فيكون فيها شقاق كالأبواب، يصير هناك منافذ، وسيرت الجبال فكانت سرابا، حملت الجبال عن أماكنها فكانت سرابا، عبارة عن تلاشيها وفنائها، الجبل العظيم يزول عن مكانه. والسراب في اللغة ما يظهر على البعد أنه ماء، ففي الصحراء في الصيف يتراءى للإنسان من بعيد شيء كأنه الماء في الصحراء، هذا في الوقت الحار، فيذهب إليه فلا يجد ماء. فضرب الله مثلا لأعمال الكافرين، والذين كفروا أعمالهم كسراب، بقيعة يعني بأرض ممتدة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. فليس ذلك المراد هنا، ليس المراد المعنى اللغوي للسراب الذي هو الماء الذي يتراءى من بعيد، وإنما تشبيه به في أنه لا شيء. لذلك أحيانا بعض الأدباء يستعمل كلمة السراب في الأشياء التي لا تحصل. إنسان مثلا يتخيل أنه سيشتغل ويعمل ويأتي بالمال، وبعد ذلك يتزوج، وبعد ذلك يصير له أولاد وبيت وكذا وكذا، ثم بعد ذلك يقول لنفسه أحلامي كالسراب، بعد 10 سنوات لا يفعل شيئا من ذلك، يقول كالسراب، كانت أحلامي سرابا. إن جهنم كانت مرصادا، أي موضع الرصد، والرصد هو الارتقاب والانتظار، أي تنتظر الكفار ليدخلوها، مترصدة جهنم تنتظر سكانها. وقيل معناه طريقا للمؤمنين يجوزون عليها إلى الجنة، لأن الصراط منصوب على جهنم، فمن جازه نجا منها، ومن سقط من الصراط وقع في جهنم، نسأل الله العافية. للطاغين مآبا، أي مرجعا، يرجع الطاغون إلى جهنم. لابثين فيها أحقابا، جمع حقبة أو حقب، وهي المدة الطويلة من الدهر، غير محدودة. وقيل إنها محدودة، ثم اختلف في مقدارها، فروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها 30,000 سنة الحقب الواحد، وقال ابن عباس رضي الله عنهما 80 سنة، وقيل 300 سنة. وعلى القول بالتحديد فالمعنى أنهم يبقون فيها أحقابا، كلما انقضى حقب جاء آخر إلى غير نهاية. وقيل إنه كان يقتضي أن مدة العذاب تنقضي، ثم نسخ بقوله فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، وهذا خطأ، لأن الأخبار لا تنسخ، يعني الأخبار عن السابق وعما يأتي لا نسخ فيه، النسخ مخصوص بالأحكام بالحلال والحرام، يكون الشيء حلالا فيحرم وينسخ الحل، أو يكون الشيء حراما فينسخ ويثبت الحل. وقيل هي في عصاة المؤمنين الذين يخرجون من النار، وهذا خطأ، لأنها في الكفار لقوله وكذبوا بآياتنا. وقيل معناها أنهم يبقون أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، ثم يبدل لهم نوع آخر من العذاب. فلذلك أحقابا هي المدة الطويلة من الدهر، يعني إشارة إلى زمن طويل. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، أي لا يذوقون برودة تخفف عنهم حر النار، وقيل لا يذوقون ماء باردا، وقيل البرد هنا النوم، والأول أظهر، يعني لا يذوقون برودة تخفف عنهم حر جهنم. مع كل هذا التخويف شيء شديد جدا، لو واحد خوفك في الدنيا مثلا، الآن الإنسان الذي يسمع عن السجون وعن ما يجري في السجون، وإذا قلت كذا تدخل إلى السجن، إذا فعلت كذا تدخل إلى السجن، هذا الإنسان كيف يكون منتبها؟ يكون شديد الانتباه، أقل غلطة، أقل كلمة، أقل همسة، أقل إشارة، أقل عبارة تذهب به إلى السجن الذي خوفوه منه، طيب الله تعالى كم خوفك في القرآن من جهنم؟ هل نخاف من جهنم كما يخاف الإنسان من السجن؟ ما في ولا واحد بالألف. لماذا؟ لأن الإنسان يغتر برحمة الله، الإنسان يعني يأتيه الرجاء الشديد، هذا للمؤمن طبعا، الكافر لا يؤمن بهذا القول كله، الكافر لا يؤمن بالوعيد، لكن المؤمن يؤمن بالوعيد لكن يقول إن الله غفور رحيم، لذلك لا ينتبه إلى أن الله شديد العقاب فيقع في المعاصي ويستمرئ المعاصي ويفعل المعاصي. لا تأتي هذه الآيات إلى قلبه فتخوفه إلا إن أراد الله به خيرا، فبعض الصالحين مثلا يكون على حال غفلة يسمع شيء من هذه الآيات يستيقظ، إلى متى؟ فيستيقظ، شيء مخيف. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا. يتخيل الإنسان أنه لا يذوق بردا ولا شرابا، لنفرض كل أنواع العذاب لم تذكر، فقط أنك إذا عطشت في الصيف لا يوجد ماء، تصبر على ذلك؟ ما تصبر على ذلك. فالله تعالى ذكر لك أنواعا وألوانا من العذاب من أجل أن يتذكر الإنسان ذلك فيكف عن المعصية. فنسأل الله تعالى أن يعفو عنا. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا، استثناء من الشراب وهو متصل، يعني لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا شرابا حميما، يعني يريد أن يشرب فيشرب شرابا حميما، يعني مثل الشاي إذا صببته من الإبريق مباشرة تستطيع تشربه أنت عطشان. الشاي يشرب للتذوق شيء قليل، ما أحد يشرب الشاي هكذا وهو الآن خرج من فوق النار. فهؤلاء عطشا يريدون الماء، لا يريد يتذوق الشاي. طبعا الشاي مخفف عن جهنم 70 مرة، شدة نار جهنم أشد من نار الدنيا 70 مرة. إلا حميما وغساقا، والحميم الماء الحار، والغساق صديد أهل النار، وقد ذكر في سورة داود، يعني ما يترشح من عرقهم ومن صديدهم ومن ما يخرج من أبدانهم، فهذا هو الغساق. جزاء وفاقا، أي موافقا لأعمالهم، لأن أعمالهم كفر وجزاؤهم النار، ووفاقا مصدر وصف به أو هو على حذف مضاف تقديره ذو وفاق. لأي شيء؟ إنهم كانوا لا يرجون حسابا، يسمعون هذا الكلام ويكذبون به. طيب إذا تكذب به تحمل مسؤوليته. لا يرجون حسابا، هذا مثل لا يرجون لقاءنا وقد ذكر، يعني لا يؤمنون بلقائنا. وكذبوا بآياتنا كذابا، بالتشديد، مصدر بمعنى تكذيب، وبالتخفيف بمعنى الكذب، كذابا أو المكاذبة، وهي تكذيب بعضهم لبعض. وكل شيء أحصيناه كتابا، يعني كلام الإنسان وأفعاله وتصرفاته محصاة عليه. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نزل في أهل النار أشد من هذه الآية، نسأل الله السلامة. إن للمتقين مفازا، إذن من بلاغة القرآن ومن حسن خطاب القرآن لا يذكر النار إلا ويذكر بعدها الجنة. فالذين في بعض الناس يعترضون أنه ليش النار دائما النار، لا تخوفوا الناس من الله. الخوف من الله من أوثق عرى الإيمان. لما الناس تعصي الله؟ لأنها لا تخاف الله. لذلك غرس الخوف من الله عز وجل هذا أوثق عرى الإيمان الذي يمنع الإنسان من المعصية. فلو كان هذا الخطاب مرفوضا، الله تعالى ما أكثر منه في كتابه. القرآن مليء بالتخويف من النار، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فالعبد الذي يستكبر أن يخوف، إذن هذا عبد غير مطيع. لأنك لو كنت مطيعا لا تخاف. إذا إنسان مطيع لله عز وجل، وإنسان مستقيم على أمر الله عز وجل، إنسان يفعل الفرائض ويترك المحرمات ويتقرب إلى الله عز وجل ويبتعد عن الشبهات، هل يعني يخاف جهنم؟ هذا يرجو الجنة، يرجو ثواب عمله. أما هؤلاء العصاة يريدون البقاء على معصيتهم وينكرون على من يخوفهم، فهذا نوع من قلة الدين. نسأل الله السلامة والعافية. إن للمتقين مفازا، أي موضع فوز يعني الجنة، حدائق وأعنابا أي بساتين، وكواعب أترابا جمع كاعب، وهي الجارية التي خرج ثديها، يعني المرأة في أول شبابها وهي أحسن ما تكون، وكواعب أترابا وكأسا دهاقا، أترابا على سن واحد، وكأسا دهاقا أي ملأ، وقيل صافية، والأول أشهر يعني ملأ، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، لا يوجد في الجنة لغو ولا باطل ولا تكذيب، جزاء من ربك عطاء حسابا. هناك في جهنم جزاء وفاقا، هنا جزاء من ربك عطاء حسابا، أي كافيا من أحسبه الشيء إذا كفاه، وقيل معناه على حسب أعمالهم. رب السماوات، في قراءة نافع رب السماوات، يقول بالرفع مبتدأ أو خبر ابتداء مضمر هو رب السماوات، وبالخفض يعني بالكسر كما نقرأ نحن صفة لربك رب السماوات والأرض، جزاء من ربك رب السماوات والأرض. لا يملكون رب السماوات والأرض وما بينهما، ما بين السماء والأرض. الرحمن في قراءة نافع الرحمن، في قراءتنا الرحمن. الرحمن بالخفض صفة، وبالرفع خبر المبتدأ أو خبر ابتداء مضمر هو الرحمن. لا يملكون منه خطابا، قال ابن عطية الضمير للكفار، أي لا يملكون أن يخاطبوه بمعذرة ولا غيرها، لا يوجد اعتذار في الآخرة. ويحتمل أن يكون المعنى لا يقدرون أن يخاطبهم، كقوله ولا يكلمهم الله. وقال الزمخشري الضمير لجميع الخلق، أي ليس بأيديهم شيء من خطاب الله. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون. الروح قيل هو جبريل، وقيل ملك عظيم يكون هو وحده صفا والملائكة صفا، وقيل يعني أرواح بني آدم فهو اسم جنس. يوم يقوم الروح والملائكة صفا، ويوم يتعلق بلا يملكون أو لا يتكلمون. لا يملكون خطابا يوم يقوم الروح، أو لا يتكلمون يوم يقوم الروح لا يتكلمون. لا يتكلمون الضمير للملائكة والروح، أي تمنعهم الهيبة من الكلام إلا بعد أن يأذن الله لهم. وقول الصواب يكون في ذلك الموطن على هذا، وقيل الضمير للناس خاصة، والصواب المشار إليه قول لا إله إلا الله، أي من قالها في الدنيا، يعني لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن في ذلك الموطن وقال صوابا في حياته الدنيا. ذلك اليوم الحق، أي الحق وجوده ووقوعه، فمن شاء تحضيض وترغيب اتخذ إلى ربه مآبا مرجعا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا، يعني عذاب الآخرة، ووصفه بالقرب لأن كل آت قريب، أو لأن الدنيا على آخرها، وهذا القرب بالنسبة لعمر الدنيا، ما مضى من عمر الدنيا أكثر مما بقي، لذلك يوصف بالقرب. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. المرء هنا عموم في المؤمن والكافر، وقيل هو المؤمن وقيل هو الكافر، والعموم أحسن، يعني كل إنسان يرى ما قدمت يداه، لأن كل واحد يرى ما عمل، لقوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، تمنى أن يكون يوم القيامة ترابا فلا يحاسب ولا يجازى. وقيل تمنى أن يكون في الدنيا ترابا، أي لم يخلق. وروي أن البهائم تحشر ليقتص لبعضها من بعض ثم ترد ترابا، فيتمنى الكافر أن يكون مثلها، يتمنى أن يكون حيوانا في الآخرة فيكون ترابا لا ثواب ولا عقاب. وهذا يقوي الأول، يعني التفسير الأول أن يكون ترابا فلا يحاسب ولا يجازى. وقيل الكافر هنا إبليس يتمنى أن يكون يوم القيامة من تراب، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فلما يجد إبليس العذاب يتمنى لو كان ترابا مثل آدم، يتمنى أن يكون يوم القيامة من تراب مثل آدم وذريته لما رأى من ثوابهم، وقد كان احتقر التراب في قوله خلقتني من نار وخلقته من طين. ثم قال رحمه الله سورة النازعات. يؤخذ للقرناء للجلحاء من القرناء، يعني إذا شات لها قرون، نطحت شاتا لا قرون لها يقتص منها يوم القيامة، ثم يكونون ترابا. كيف؟ تؤاخذ على معصيتك لله لا قصاصا له، يعني الله نهاك أن تفعل كذا فتحاسب للمعصية لا للكافر. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. نعم. سورة النازعات اختلف في معنى، فالله تعالى نهانا عن إيذاء أهل الذمة، عن قتلهم بلا سبب، عن سرقة أموالهم، عن أشياء كثيرة حرمها الله تعالى علينا من أذى غير المسلمين، فمن فعل شيئا منها يعاقب لمخالفة أمر الله. اختلف في معنى النازعات والناشطات والسابحات والسابقات والمدبرات. والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا. فقيل إنها الملائكة، وقيل النجوم، فعلى القول بأنها الملائكة سماهم نازعات لأنهم ينزعون نفوس بني آدم من أجسادها، يعني ملائكة الموت تنزع الروح من ابن آدم، وناشطات لأنهم ينشطونها أي يخرجونها، فهو من قولك نشطت الدلو من البئر إذا أخرجتها، يعني أخرجت الدلو من البئر، فهم كذلك يخرجون الروح من البدن. وسابحات لأنهم يسبحون في سيرهم أي يسرعون، فيسبقون فيدبرون أمور العباد والمطر والرياح وغير ذلك حسب ما يأمرهم الله تعالى. إذن هذا تفسير هذه الآيات إن فسرت بأن المراد بها الملائكة. أما على القول بأنها النجوم سماها نازعات لأنها تنزع من المشرق إلى المغرب كما تشرق الشمس ويطلع القمر، كل نجم من النجوم له حركة، من يعتني بعلم الفلك يعرف حركات النجوم، وفي أول الليل تكون هنا، في أوسط الليل هنا، في آخر الليل تصير هناك. أما من لا علم له بالفلك أو يعيش في المدن لا يرى النجوم ولا يفهم فيها لا يدري شيئا عن هذه المملكة. النجوم مملكة عظيمة وعلامات، وبالنجم هم يهتدون، يوجد في النجوم خريطة في السماء في الليل، خريطة مثل خريطة الأرض لا يوجد فيها خريطة، السماء يوجد فيها، فينظر إلى السماء يعرف أين هو، فيمشي بحسب النجوم فيصل إلى مقصده. فهذه النجوم لها منافع لها فوائد، فسماها الله نازعات لأنها تنزع من المشرق إلى المغرب، تمشي كما تمشي الشمس كما يمشي القمر. وناشطات لأنها تنشط من برج إلى برج، يعني تخرج من برج إلى برج، الأبراج الفلكية. وسابحات لأنها تسبح في الفلك، ومنه كل في فلك يسبحون، فتسبق في جريها فتدبر أمرا من علم الحساب. دوران كل كوكب له وقت، ودوران هذا له وقت، بهذه الأوقات تعرف المواقيت، فدوران الشمس له مواقيت التي هي السنة، تدور الأرض حول الشمس، دوران القمر حول الأرض، كل هذا وقت من المواقيت. فدوران القمر يؤخذ منه الأشهر، ودوران الشمس تؤخذ منه السنين. وقال ابن عطية لا أعلم خلافا أن المدبرات أمرا الملائكة ملائكة، وحكى الزمخشري فيها ما ذكرنا. وقد قيل في النازعات والناشطات أنها النفوس تنزع، من معنى النزع بالموت، فتنشط من الأجساد. وقيل في السابحات والسابقات أنها الخيل وأنها السفن، والله تعالى أعلم. والنازعات غرقا، إن قلنا إن النازعات الملائكة ففي معنى غرقا وجهان، أحدهما أنه من الغرق أي تغرق الكفار في جهنم، والآخر أنه من الإغراق في الأمر بمعنى المبالغة فيه، أي تبالغ في نزع النفوس حتى تخرجها من أقاصي الأجساد. وإن قلنا إن النازعات النجوم فهو من الإغراق بمعنى المبالغة، أي تبالغ في نزعها فتقطع الفلك كله. وإن قلنا إنها النفوس فهو أيضا من الإغراق، أي تغرق في الخروج من الجسد. وإعراب غرقا مصدر في موضع الحال، ونشطا وسبحا وسبقا مصادر، وأمرا مفعول به فالمدبرات أمرا. وجواب القسم هذا كله والنازعات والناشطات والسابحات أيمان قسم، جوابه محذوف وهو بعث الموتى بدلالة ما بعده عليه من ذكر القيامة يوم ترجف الراجفة. وقيل الجواب جواب القسم يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة على تقدير حذف لام التأكيد. وقيل هو إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، والنازعات غرقا إلى آخره، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، هذا في بعد آيات طويلة. وهذا بعيد لبعده عن القسم، ولأنه إشارة إلى قصة فرعون لا لمعنى القسم. ثم قال سبحانه يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. قيل الراجفة النفخة الأولى في الصور، والرادفة النفخة الثانية لأنها تتبعها، ولذلك سماها رادفة من قولك ردفت الشيء إذا تبعته. وفي الحديث أن بينهما 40 عاما، بين النفخة الأولى والنفخة الثانية 40 عاما. وقيل الراجفة الموت، والرادفة القيامة، وقيل الراجفة الأرض من قوله ترجف الأرض والجبال، والرادفة السماء لأنها تنشق يومئذ. والعامل في يوم ترجف محذوف وهو الجواب المقدر، تقديره لتبعثن يوم ترجف الراجفة. وإن جعلنا يوم ترجف الجواب فالعامل في يوم معنى قوله قلوب يومئذ واجفة، ويكون تتبعها الرادفة في موضع الحال، ويحتمل أن يكون العامل فيه تتبعها. يوم ترجف الراجفة في ذلك اليوم الذي هو نفخة الصور الأولى على القول الأول، قلوب يومئذ واجفة أي شديدة الاضطراب، والوجيف والوجيب بمعنى واحد، وارتفع قلوب بالابتداء وواجفة خبره. وقال الزمخشري واجفة صفة والخبر أبصارها خاشعة. وقوله أبصارها خاشعة كناية عن الذل والخوف، وإضافة الأبصار إلى القلوب على تجوز، والتقدير قلوب أصحابها واجفة. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، على قراءة نافع أئنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة. أما على قراءة حفص يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة. هذه حكاية قول الكفار في الدنيا، ومعناه على الجملة إنكار البعث، فالهمزة في قوله أئنا لمردودون للإنكار، ولذلك اتفق القراء على قراءته بهمزتين أئنا لمردودون، إلا أن منهم من سهل الثانية أئنا، ومنهم من حققها أئنا، واختلفوا في إذا كنا عظاما، فمنهم من قرأه بهمزة واحدة لأنه ليس بموضع استفهام ولا إنكار كما في قراءة نافع، ومنهم من قرأه بهمزتين أئذا كنا عظاما نخرة تأكيدا للإنكار المتقدم.

أتى فصل جديد من هذه السورة، هل أتاك حديث موسى؟ توقيف وتنبيه، وليس المراد به مجرد الاستفهام. هل أتاك حديث موسى؟ وحديث موسى عليه السلام هو أكثر ما ذكر في القرآن من أخبار الأنبياء، وسيدنا موسى كان له النصيب الأوفى من ذكر أمره، لأن موسى عليه السلام كان في دعوته خطاب لفرعون، والفراعنة في الأرض لا ينتهون إلى قيام الساعة، وموسى عليه السلام كان أصحابه من بني إسرائيل كانوا متعبين، فعلوا أشياء كثيرة، حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نكون مثلهم. ضربت لنا أمثلة كثيرة ببني إسرائيل حتى لا نفعل كما فعل بنو إسرائيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فذكر لنا بنو إسرائيل نموذجا للأقوام الذين لم يطيعوا أنبياءهم، تحذيرا لنا أن نكون مثلهم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فهل تريد هذه الأمة أن تكون مثل بني إسرائيل، تحمل القرآن ولا تعمل به، وتحفظ القرآن ولا تعمل به، أم تريد أن تكون أمة تعمل بمراد الله، تحل حلاله وتحرم حرامه؟ فلهذا المعنى ذكرت قصة موسى عليه السلام كثيرا. إذ ناداه ربه سبحانه وتعالى بالوادي المقدس طوى، ذكر في طه الوادي المقدس في جبل الطور، اذهب إلى فرعون إنه طغى، تفسير للنداء، يعني ناداه ربه. ما مضمون النداء؟ تكليفه بالرسالة إلى فرعون. طغى يعني جاوز الحد، فرعون جاوز حده. فقل هل لك إلى أن تزكى، في القراءة هنا تزكى أي تتطهر من الكفر والذنوب والعيوب والرذائل، وقال بعضهم تزكى تسلم، وقيل تقول لا إله إلا الله، والأول أعم أن تتطهر. وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى، قلب العصا حية وإخراج اليد بيضاء، وجعلهما واحدة لأن الثانية تبع للأولى. ما قال أراه الآيتين، أراه الآية، فكلاهما مع بعض، ويحتمل أن يريد الأولى وحدها وهي قلب العصا حية. فكذب وعصى، لما رأى فرعون الآية الكبرى لم يؤمن، كذب بموسى وعصى. ثم أدبر يسعى، الإدبار كناية عن إعراضه عن الإيمان، ويسعى عبارة عن جده في الكفر وفي إبطال أمر موسى عليه السلام، وقيل هو حقيقة، أي قام من مجلسه يفر من مجالسة موسى، أو يهرب من العصا لما صارت ثعبانا. فحشر فنادى، أي جمع جنوده وأهل مملكته، فقال فنادى، أي نادى قومه وقال لهم ما قال من قوله والعياذ بالله، قال أنا ربكم الأعلى. ويحتمل أنه ناداهم بنفسه أو أمر من يناديهم، والأول أظهر، وقد روي أنه قام فيهم خطيبا فقال ما قاله، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. النكال مصدر بمعنى التنكيل، والعامل فيه أخذه الله لأنه بمعناه، وقيل العامل فيه محذوف. والآخرة هي دار الآخرة، والأولى الدنيا، فالمعنى نكال الآخرة بالنار ونكال الدنيا بالغرق. وقيل الآخرة قوله أنا ربكم الأعلى، والأولى قوله ما علمت لكم من إله غيري. وقيل بالعكس، يعني فأخذه الله نكال قولته الآخرة وقولته الأولى. فالمعنى أخذه الله وعاقبه على كلمته الآخرة وكلمته الأولى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. كم فرعون جاء بعد فرعون؟ ما خشي أحد من الفراعنة. إذن هؤلاء لا يخشون الله، فتأتي زبانيتهم ويأتي أعوانهم ويأتي جنودهم ويقولون للناس ما قاله فرعون لقومه، والعياذ بالله تعالى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ يعني فرعون لما وصل إلى هذا؟ لأنه ظن نفسه حاكم الدنيا. ماذا قال فرعون؟ قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ نهر النيل أطول نهر في العالم. فرعون لم يتسع عقله أن يكون نهر النيل في مملكته. أنا نهر النيل كله تحت قدمي، قصر فرعون على نهر النيل. أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ فعند غياب الإيمان العبد يتعاظم، ويظن العبد بنفسه القوة، لكن عند وجود الإيمان العبد لا يتكبر. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ليس يحكم نهر النيل، عمر بن عبد العزيز كان يحكم نهر النيل ودجلة والفرات. وعمر بن عبد العزيز البحر الأبيض المتوسط أقدنين هو حوض في مملكته، والبحر الأحمر حوض في مملكته، والخليج الخليج العربي أو الخليج البصرة حوض في مملكته، والبحار المحيط الأطلسي والمحيط الهندي بحار على طرف مملكته. ما قال عمر بن عبد العزيز أنا ربكم الأعلى، ولا قالها خلفاء بني أمية الآخرون الذين ما كانوا في الورع وما كانوا في الدين مثل عمر بن عبد العزيز، لكن كان فيهم إسلام، فيهم إيمان، فيهم تقوى، ما اغتروا بهذا الملك العظيم. هذه البحار كلها هي أحواض في مملكتهم. أما فرعون بغياب الإيمان ما اتسع عقله أن يحكم نهر بحر هذا نهر النيل، فقال هذا القول من الكفر والعياذ بالله تعالى. لذلك عديم الإيمان خفيف العقل، كلما ضعف إيمان الإنسان خف عقله. لا تنظر إلى عقله في رياضيات أو في فيزياء أو في كيمياء، انظر إلى عقله في حياته الاجتماعية، تجده فيلسوفا كبيرا أو تجده مخترعا عظيما، لكن في حياته الاجتماعية سخيف، لأنه بلا إيمان. لو كان عاقلا لآمن بالله سبحانه وتعالى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ هذا توقيف قصد به الاستدلال على البعث، فإن الذي خلق السماء قادر على خلق الأجساد بعد فنائها، مثل ما ورد في سورة عمة تقرير العبيد على خلق الله لهم ثم إلزامهم بذلك في إثبات البعث بعد الموت. رفع سمكها، السمك غلظ السماء، وهو الارتفاع الذي بين سطح السماء الأسفل الذي يلينا وسطحها الأعلى الذي يلي ما فوقها، يعني كل سماء فوقها سماء. كم سمك السماء؟ الله أعلم. ومعنى رفعه أنه جعله مسيرة 500 عام. وقيل السمك السقف، فسواها أي أتقن خلقتها، وقيل جعلها مستوية ليس فيها مرتفع ولا منخفض. الأرض ليست مستوية، الأرض فيها جبال، فيها وديان، فيها أشياء فمختلفة، أما السماء فهي مستوية. وأغطش ليلها أي جعله مظلما، يقال غطش الليل إذا أظلم وأغطشه الله. وأخرج ضحاها أي أظهر ضوء الشمس في وقت الضحى. والأرض وأضاف الليل والضحى إلى السماء من حيث هما ظاهران منها وفيها. والأرض بعد ذلك دحاها أي بسطها. واستدل بهذا من قال إن الأرض بسيطة غير كروية، وقد ذكرنا في فصلت في سورة فصلت الجمع بين هذا وبين قوله ثم استوى إلى السماء. فهذا قال به بعض العلماء أن الأرض بسيطة، وبعض العلماء قالوا إن الأرض كرة، والذي غلب القول إن الأرض كرة، لأن أطرافها لا تدرك، لا تدرك أطراف الأرض، أما بكرويتها يعني يعرف المشرق والمغرب، وأيضا بما حصل من انتقال من مكان إلى مكان ممكن الإنسان ينتقل من أمريكا إلى اليابان بالعكس، فهذا يثبت ذلك. بعض الناس قالوا لا، ولو كان الأمر كذلك لكنها بسيطة من طرفها الأدنى، متصلة من طرفها الأعلى من القطب الشمالي، وأما القطب الجنوبي فلا يوجد، يعني تكون القطب الشمالي هو قطب الأرض وهي مستديرة حوله، ثم امتدادها في الجنوب لا يعرف، والله تعالى أعلم. ليس ذلك يعني لا ندري. نعم. فيوجد اليوم يعني حركة كبيرة جدا من كثير من الناس يقولون إن الأرض منبسطة، بعد أن سلم الناس أنها كرة يوجد بعض الناس يعيدون القول إنها ليست كرة. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. نسب الماء والمرعى إلى الأرض لأنهما يخرجان منها. فإن قيل لما قال أخرج بغير حرف العطف يعني وأخرج منها، فالجواب أن هذه الجملة في موضع الحال أو تفسير لما قبلها، قاله الزمخشري. والجبال أرساها أي أثبتها، ونصب الجبال بفعل مضمر يدل عليه الظاهر، وأرسى الجبال أرساها، وكذلك الأرض دحى الأرض دحاها. متاعا لكم ولأنعامكم تقديره فعل ذلك كله تمتيعا لكم ولأنعامكم، لأن بني آدم والأنعام ينتفعون بكل ما ذكر. فإذا جاءت الطامة الكبرى، الطامة هي القيامة، وقيل النفخة الثانية، واشتقاقها من قولك طم الأمر إذا علا وغلب، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، يعني ما عمل من خير أو عمل من شر. وبرزت الجحيم لمن يرى، أي أظهرت لكل من يرى، فهي لا تخفى على أحد. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. نسأل الله السلامة والعافية. ورأس من طغى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فهذا له نصيب من الفرعونية، الطغيان له نصيب من فرعون زاد عن حده. وأما من خاف مقام ربه، ذكر في سورة الرحمن، يعني خاف الله تعالى ونهى النفس عن الهوى، أي ردها عن شهواتها وأغراضها الفاسدة، فإن الجنة هي المأوى. قال بعض الحكماء: إذا أردت الصواب فانظر هواك وخالفه. يعني النفس تقول لك نم، هذا الهوى، قم فصلي في الليل. نفسك تقول لك لا تتوضأ الآن في البرد، قم توضأ، فهذا خالف نفسك وتأتي إلى الصواب. وقال سهل التستري: لا يسلم من الهوى إلا الأنبياء وبعض الصديقين، لأن الهوى من النفس وهو غالب، لكن المؤمن يعلم أنه هوى فلا يطيعه. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، ذكر في الأعراف، يعني متى وقتها، فيما أنت من ذكراها، أي من ذكر زمانها، والمعنى لست في شيء من ذكر ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الساعة كثيرا، فلما نزلت هذه الآية انتهى، يعني لم يسأل عنها. فلما سأله جبريل عن الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. إلى ربك منتهاها، أي منتهى علمها، لا يعلم متى تكون إلا هو وحده سبحانه. إنما أنت منذر من يخشاها، أي إنما بعثت لتنذر بها، وليس عليك الإخبار بوقتها. وخص الإنذار بمن يخشاها لأنه هو الذي ينفعه الإنذار. أما من لا يخشاها فهو يكذبها، مهما وعظته لا يتعظ ولا ينتفع ولا يتذكر. كأنهم يوم يرونها، لما يرون الساعة، لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. أخبر أنهم إذا رأوا الساعة ظنوا أنهم لم يلبثوا في الدنيا أو في القبور إلا عشية يوم أو ضحى يوم، وأضاف الضحى إلى العشية لما بينهما من الملابسة، إذ هما في يوم واحد. وهذا كما يحصل لنا في الحياة، في مراحل حياتنا، يدخل الإنسان إلى المدرسة 4 سنين 5 سنين 7 سنين الله أعلم، بعدما ينتهي يقول: يا أخي كأننا في حلم، كأننا في يوم واحد، كيف هذه 4 سنوات انتهت. ثم يدخل إلى مرحلة أخرى من حياته، يتزوج، يأتيه ولد، بعدين الولد يكبر ويصير عمره 20 عاما، فينظر مع زوجته يقول: سبحان الله، 20 سنة كأنها يوم واحد. ثم بعد ذلك الإنسان يأتي على فراش الموت، ينظر إلى ما مضى من حياته 70 60 80 الله أعلم، يقول: هذه الحياة كأنها لا شيء. فهكذا حال الإنسان، فإذا رأى الآخرة يرى الدنيا كلها، سواء حياته أو ما سبق من حياة بني آدم، لا شيء، ذهبت الدنيا والحياة الدنيا كلها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، يوما أو ليلة أو نحو ذلك. نسأل الله تعالى أن يحسن الختام ويحسن الحشر ويحسن البعث ويحسن الآخرة، وأن يجعلنا ممن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، ونعوذ بالله تعالى أن نكون ممن طغى وآثر الحياة الدنيا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الكرام الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يسر لنا ولإخواننا من الخير أكثر مما نرجو، واصرف عنا وعن إخواننا من الشر أكثر مما نخاف. اللهم يسر لنا اليسرى وجنبنا العسرى، وخذ بأيدينا إلى ما يرضيك عنا يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، أنزل علينا رحماتك يا أرحم الراحمين، أنزل علينا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ترحمنا. اللهم اكشف عنا العذاب، إنا مؤمنون. اللهم اكشف الغمة عن جميع الأمة يا رب العالمين، وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته، ويذل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم احقن دماء المسلمين، وارحم شهداءهم، وداوي جرحاهم، وعاف مبتلاهم. اللهم فك أسر المأسورين، وأحسن خلاص المسجونين. اللهم عليك بالطغاة الظالمين، فإنهم لا يعجزون. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا عزيز يا جبار يا متكبر يا قهار. اللهم قد أريتنا بأسهم فينا، فأرنا يا مولانا بأسك فيهم، إن بأسك لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم كن لعبادك المستضعفين عونا ومعينا، وناصرا وحافظا وأمينا. اللهم كن لعبادك المستضعفين في مشارق الأرض وفي مغاربها، اكشف عنا وعنهم الغم والهم يا رب العالمين، وانصر المسلمين على أعدائهم كافة. اللهم طهر الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى مما لا يرضيك. اللهم اعمرهم بعبادك الصالحين، وادفع عنهم شرار خلقك يا رب العالمين، واحفظ على المسلمين مقدساتهم يا أكرم الأكرمين. من أراد بها خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بها غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر. وأرنا فيهم آية يا عزيز يا جبار يا متكبر يا قهار. اللهم يا أرحم الراحمين، ردنا والمسلمين أجمعين إلى دينك ردا جميلا. رد شبابنا وشاباتنا ونساءنا ورجالنا إلى دينك ردا جميلا. واغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر أنفسنا سلمنا. وعلى الكتاب والسنة جمعا توفنا، نلقاك وأنت راض عنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليه، وللمسلمين كافة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.